بعد عن سفيان. وشعبة عن زبيد اليامي عن مرة عن عبد الله وابن مسعود اتقوا الله حق تقاته قال لا يطاع ولا يطاع وأن يذكر ولا ينسى وأن يذكر ولا يضر. قال إسلام صحيح موقوف. وقد تابع مرة عليه عمرو بن ميمون عن ابن مسعود وقد رواه ابن مردوي من حديث يونس بن عبد العلاء عن ابن وهب عن سفيان الثوري عن زبيد عن مرة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حق تقاته ان يطاع ولا يطاع ويشكر ولا يكفر ويذكر ولا ينسى. وكذا رواه الحاكم في مستدركه من حديث متعب عن زبيد عن مرتان بن مسعود مرفوعا ونكره. ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا كما قال. والاظهر انه موقوف والله اعلم. ثم قال ابن ابي حاتم وروي نحوه عن مرة الهمداني والربيع بن خذيب وعمرو بن ميمون وابراهيم النخعي وطاووس والحسن وقتاده وهو ابي سلام السدي. وروي عن انس انه قال لا يتقي العبد الله لا يتقي العبد الله حق تقاته حتى يخزن لسانه. وروي عن انس انه قال لا يتقي العبد الله حق تقاته حتى يخزن لسانه. وقد ذهب سعيد بن جبير وابو العالية والرجل بن ولد وقتادة ومقاتل وروي عن انس انه قال لا يتقي العبد الله حق تقاته حتى يخزن لسانه. الله اكبر. وما ذاك الا لان خطر اللسان عظيم. ولهذا روي عن انس رضي الله عنه أنه قال لا يتقي العبد ربه حتى تقاتل حتى يخزن لسانه, يعني حتى يحفظ لسانه ويصونه عما لا ينبغي حتى لا يتكلم إلا بخير. وفي هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت. هذا يدل على وجوب حفظ اللسان وأن من واجبات الإيمان حفظ اللسان عما لا ينبغي. والله يقول اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ويقول سبحانه ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. هذا كله يدل على ان الانسان يلزمه ان يحفظ لسانه وان يصونه عما لا ينبغي, فان كلماته محفوظه عليه ومسؤول عنها. واللسان سريع الحركه خطير. وبهذا المعنى روي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه انه قال ما شيء أحق بطول السجن من اللسان, يعني يسجن عن الكلام حتى لا يتكلم إلا بخير. وهذا المعنى أيضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا أو قال ما يتبين فيها يعني ما يتثبت فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. هذا يوجب الحذر من خطر اللسان. نعم. وقد ذهب سعيد بن جبير وابو العالية والربيع بن علاس وقتادة ومقاتل بن حيان وزيد بن اسلم والسدي وغيرهم الى ان هذه الايه منسوخه بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس في قوله اتقوا الله فتقاته قال لم تنسخ ولكن حق تقاته أن يجاهدوا في سبيلي حتى حق جهاده ولا تأخذهم بالله لومة لائم ويقوم بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم وقوله ولا تموتوا. وهذا هو الصواب, ليس بنسخ وإنما هو إيضاح للمعنى. فاتقوا الله ما استطعتم إيضاح لقوله اتقوا الله حق تقاته. اتقوا الله حق تقاته أن يطيع العبد ربه ما استطاع ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. فاتقوا الله ما استطعتم ايضاح وتبيين وتفسير لقوله جل وعلا حق تقاته. والناس لا يصار اليه الا بعد امرين, ثبوت متاخر من الامرين وهو الناسخ وعدم امكان الجمع, وليس هنا واحد منهما, لا العلم المتاخر ولا عدم امكان الجمع.

تعمل في الدنيا لكن في الآخرة لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. ورواه مسلم من طريق الأعمى به. وقال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى حدثنا يونس عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وقال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى حدثنا يونس عن أبي النسخة عندنا حدثنا ابن لهيعة وقال الإمام أحمد حدثنا وقال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى حدثنا يونس كذا ايش؟ قلتم يا ها؟ نسخ شهر عندنا وفعله حدثنا يونس فعله حدثنا يونس عن أبي هريرة كذا عن أبي هريرة ما بين الكي؟ ما بين كذلك وش بحتاج نعم على ابي هريره رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله قال انا عند ظن عبدي بي فان ظن بي خيرا فله وان ظن بي شرا فله. وفي هذا الحديث ثابت في الصحيحين من وجه اخر عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله انا عند ظن عبدي بي. وقال الحافظ ابو بكر البشار راجع الحطة الإشارة. قال إنه حدثنا حسن الحطة الإشارة نصح حدثنا من رأيه. كم نصح حدثنا من رأيه. وراجع الأصل في المسلم. المسلم. أو بعض النسخ الأخرى من التفسير. يونس ما كان من أبي هريرة ولا أصحاب أخرى غيره. لا الإشارة بين يونس وبين أبي هريرة أبو سلمة أو غيره. حط له إشارة حتى يراجع المسلم. أو في النسخ الأخرى من التفسير. نعم. نعم. نجي نصفها أخرى فيها بالله مثل ما هذا أخرى إلا فيها أيضا يونس على الغير نعم نعم نعم نعم معكم مخرجة معكم مخرجة سوى جلسة خطية مثلا وراجع مسلم أيضا مسلم أبي هريرة نعم وتركيب الساعات نعم. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن عبد الملك القرشي حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت وأحسبه عن أنس قال لكن تقدم عند هذا سفيان فطلع إشارة عند هذا سفيان وشعبه تقدم